العذر وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح له أو لا يبيح المخالفة في الباقي، وعليه القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فليقضي. لا خلاف في أن الفطر في رمضان متعمدا بدون عذر كبيرة من أعظم الكبائر، من أعظم الكبائر، لكن صاحبه لا يقصر. فإذا كان مانع الزكاة وهي أعظم من الصيام لا يكفر، فمن باب أولى ألا يكفر المفطر في رمضان بغير عذر، لكنه ارتكب جرما عظيما. طيب، هل يقضي ولا لا يقضي؟ هل يشرع له القضاء بعد ذلك ولا لا يشرع له؟ ايه هو المرجح؟ والله اعلم. إن من أفطر في رمضان متعمدا ليس هناك دليل صحيح صريح يوجب عليه القضاء، ومعلوم كما سبق معنا إن الأداء لا بد فيه من خطاب كده، والقضاء لا بد فيه من خطاب جديد، وهو مذهب الجمهور بخلاف الحنفية، قالوا خطاب الأداء يكفي الأداء والقضاء، نظر الجمهور أرجح لقوله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة، هذا خطاب جديد في القضاء. وكذلك قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لما سألتها معاذ عن الحائض أن تقضي الصوم والصلاة، قالت: كانت الحائض عن الصوم تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ليس هناك دليل يدل على وجوب القضاء، اللهم إلا مفهوم حديث الصحيحين جاء في رواية عند الدارقطني وهي صحيحة: من أكل أو شرب ناسيا فلا، لا خلاف في رواية الدارقطني، في رواية الصحيح: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. في رواية الدارقطني وصحيحة: من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فلا ناسيا بالمفهوم متعمدا فعليه القضاء، لكن نقول هذا المفهوم عارضه منطوق أقوى منه، وهو أحسن صحيح: فعدة من أيام أخرى. العدة هذه يعني القضاء لماذا؟ لأيام من رمضان يعني مؤقتة، مش كده؟ فلو جاء رجل وقال: يا جماعة أنا أفطر في رمضان وأصوم شوال، يصح؟ يصح؟ طيب إيه الفرق؟ يرحمك الله، إيه الفرق بينه وبين رجل أفطر في رمضان متعمدا ثم قضى في أي شهر من الشهور؟ في فرق؟ وكذلك معارض بمنطوق حديث عائشة في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا ها فهو رد. المسألة فيها كلام طويل وعندي فيها بحث، طويل الراجح فيه أن من أفطر في رمضان بغير عمد لا يشرع له القضاء، وإنما يقال له أكثر من النوافل. عند فيها أدلة طويلة قوية جدا. الصلاة جاءت مقيدة بمن نام عن صلاة أو نسيها، وهذا وصف مؤثر، ولا عبرة بقول من قال نبه بالأدنى على الأعلى، ويمكن هذا جاء مقيدا بوصف. وقاعدة أن الحكم إذا جاء مقيد بوصف ثبت الوصف الحكم وانتفى عما عدا، فلا يشرع القضاء إلا لمن نام عن الصلاة أو زهل عنها، أما غير ذلك فإنه يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى خطاب جديد ولا دليل. عندي كلام فيها للسبكي في غاية القوة، وانتصر على الجمهور في هذه المسألة. كذلك الصيام، ليس هناك دليل يدل على وجوب القضاء لمن أفطر متعمدا، إلا ما هي مفاهيم محتملة، مفاهيم محتملة عورضت بما هو أقوى منها من قوله تبارك وتعالى فعدة من أيام أخرى. والعدة هنا المذكورة وهي القضاء إنما كانت لمن أفطر في رمضان بإيه؟ بعذر. وكذلك حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ها؟ ومن صام رمضان في شوال وذو القعدة وذو الحجة وبقية أشهر السنة فقد عمل عملا لم تأتي به الشريعة. شو فضل رمضان متعمد ايه؟ ثم بعدين قال والله أتوب، صام بقى يتوب في شهر شوال أو ذو القعدة ولا الحجة ولا صفر ولا المحرم، نقول أتيت بالصيام في غير وقته، جئت بعمل لم تشرعه الشريعة. طيب حديث من استقاء من زرعه القي استدل به من قال بجواز ليه؟ ها؟ من قال بجواز القضاء للمتعمد، من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ها؟ ومن استقاء فعليه القضاء، مش كده؟ من استقاء يعني متعمد، مش كده؟ فعليه طيب قد يقول قائل جاءت زيادة يستدل بها على أن المتعمد يقضي، اللي هي في حديث المجامع في نهار رمضان، ويأتي معنى الحديث وهو يعني أمليكم الشذوذ اللي في الزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن قال وصم يوما، هذه الزيادة أعرض عنها أصحاب الصحيحين وهي شذة، وأكثر الرواة لم يذكروا هذه اللفظة. في حديث المجامع يا رسول الله وقعت على مذهب، قال أعتق رقبة لا أستطيع، صم شهرين لا أستطيع، جاءت صدقة من بني زريق فأعطاها له، إلى آخر حديث ما قال وصم يوما مكانه. لا، هذه الزيادة لا تثبت، شذ. وصم يوما إيه؟ لأنه وقع على امرأته متعمد ولا لا؟ هي متعمد وعارف انه واقع في حرام، لذلك جاء ينتف شعر صدره ويقول احترق، يقول هذه الزياده لا تثبت. ولذلك قال الشيخ ابن تيميه هذه الزياده لا يصح الاعتماد عليها في القضاء. بقي حديث ايه؟ من زرعه الخير ثم استدلوا به على القضاء. ايه؟ لا يا أخي، لا، هذه يحرم عليها أن تصوم. لا لا يا أخي، المريض إن شفي بعد الظهر جاب له الظهر يمسك بقية النهار احتراما لليوم. طب المريض أولى من الحائض النفساء؟ لا. ايه صحيح، لا يمسك ولا فائدة للإنسان، ولا فائدة للإنسان. فلا يقال الحائض النفساء إذا طهرت مثلا في خلال اليوم يستحب لها أن تمسك بقية اليوم، هذا الكلام ليس عليه دليل. لا، بل يحرم على الحائض النفساء أن تصوم، يحرم عليه ولا صح. كيف وقد رخص الله تبارك وتعالى لها وقد جاءت بشيء لم تأتي به الشريعة؟ لا. حديث من استقاء فليقض أعله أحمد والبخاري والترمذي والبيهقي، وقال ابن القيم إن الحفاظ لا يرونه محفوظا، فقد تفرد به هشام بن حسان. العلة الثانية أن عيسى ابن يونس غلط في هذا الحديث، قال أحمد حدث به عيسى وليس هو في كتابه وغلط فيه، وليس هو من حديثه، ده كلام الإمام أحمد. وقال الترمذي في كتاب العلل في آخر الجامع سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه، يعني عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلا من طريق عيسى بن يونس وقال ما أراه محفوظا. وأعله البخاري في صحيحه في باب الحجامة والقي للصائم، قالت وكان أبو هريرة رضي الله عنه لا يرى القيء يفطر الصائم. تستفيد منها ايه دي؟ ها؟ مين راوي حديث من استقاء؟ ها؟ أبو هريرة، ومع ذلك أبو هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم. ونص ابن رجب في على ضعفه في شرحه لعلل الترمذي، وقال أبو داود في سننه نخاف ألا يكون محفوظا بعد إخراجه. فين العلة الحقيقية لهذا الحديث؟ الإمام أبو داود أفادنا فائدة عظيمة جدا في مسائل أبي داود للإمام أحمد، جاء ما يدل على أن بعض الرواه وهم في هذا الحديث. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل سئل ما أصح ما فيه، يعني ما أصح ما في حديث من زرعه القيء، فقال الإمام أحمد يعني نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر. طب ايه هو اسناد حديث نافع عن ابن عمر؟ المثل بتاعه من اكل او شرب ناسيا فليتم. يبقى الراوي وهم في هذا الحديث، مش كده؟ وبدل ان يقول من اكل او شرب ناسيا قال من زرعه، قال نافع عن ابن عمر. قلت له حديث هشام عن محمد يعني ابن سيرين عن ابي هريره اللي هو اسناد مين؟ حديث من زرعه القيء. قال ليس هذا، قال ليس من هذا شيء، هذا باطل، انما هو حديث من اكل ناسيا فالله اطعمه وسقاه. اذا ما هو المحفوظ بهذا الاسناد؟ ها؟ من أكل أو شرب نفسه. طيب، وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار عن بعض الحفاظ قوله رفعه من حديث أبي هريرة من ليس بالحافظ. الحديث طيب. طيب جاءت شواهد ومتابعات لهذا الحديث كثيرة جدا، لماذا لا يصحح زياده؟ الراوي غلط، بدل ما يقول ايه من اكل رحمك الله من اكل او شرب لسان قال ايه من زرعه. طب جاءت شواهد لماذا لا يصح بها الحديث؟ مرز معانا دي. الرواية الخطأ تصحح بالشواهد والمتابعات ولا تصحح؟ الرواية الخطأ يعني التي لا تثبت أصلا وهم فيها الراوي لا تصح لأنها خطأ، إنما الذي يصح بالمتابعات والشواهد الرواية الضعيفة الثابتة، ضعيفة وثابتة كده لم يهم فيها الراوي أصلا كده. لكن لما يأتي الحديث خطأ من كلام الراوي يصحح؟ لا، لأن أصل الرواية خطأ فلا تصح. لذلك الإمام أبي داود أخرج متابعة وشواهد في السنن ولم يلتفت إليها ولم يصحح بها الحديث، لأن أصل الحديث جاء خطأ. في متن الحديث إشكال، ها؟ من زرعه القي يعني غلبه غصب عنه مش كده؟ ده يتم صومه. طيب ومن استقى يقضي. أنا ممكن أقول لك إيه الفرق بين الاثنين؟ لما فيش فرق والله. واحد رجع غصب عنه، واحد وضع أصبعه في فمه في فمه واستقاء لأنه عنده مرض، الدكتور قال له رجع، وبعد ما استقاء اللي بطنه لم يبتلع شيء. ليه حكمت في من غلبه أنه لا يخطئ، ومن غلبه ومن تعمد الاستقاء أنه يخطئ والصورة واحد؟ لا يا أخي طب هل يصح القياس ده على دي؟ طب يا أخي هذا متعمد في إيه؟ أنه استفرغ شهوته مش كده؟ طيب يفرغ عنه في إيه؟ في شهوة أو ما يفطر الصيام؟ طيب هو متعمد الآن زي ما لو كما لو خد حبنة مثلا لأنه مريض يخطئ، لا يمكن قياس على الاستمناء بحال، لأن خروج المني هو أعظم الشهوة على الإطلاق. لكن هل فعل محرمة؟ هل فعل ما ينقض الصيام؟ رجل عنده مقص رج استقاء عمدا وله عذر ما عنده مغص، والتاني دفعه القي وخرج منه بدون ما يشعر، ايه الفرق بالاثنين؟ مفيش فرق، دي هي دي، يعني هنا خرج وهنا خرج كده، ده لم يبتلع وهذا لم يبتلع، لكن دي دفعه غصب عنه وده ايضا معذور بطنه وجعان رجع. الدكتور قال له لا ترجع للبطن، مفيش فرق. تمام، لكن في من فعل محرمة مفيش إشكال، هذا فعل شيئا متعمدا ليس بمحرم وليس بمفسد حتى تحكم عليه بالفسق. كون الشباب مش صحيح لانه اثر على المنصرات طيب ممكن نوجه الحديث وانظروا الى توجيه من صححه وشوفوا هذا التوجيه صح ولا لا صح. قالوا من زرعه القي لا يفطر ومن استقاء عمدا يفطر لانه نوى باستقائه الفطر. ينفع هذا التوجيه؟ ايه نعم يا اخي ضعيف. وزيد نقول متنه مشكل، متن الحديث مشكل اصلا، ومثل هذا لا ياتي عن الصلاه، لان الشريعه لا تفرق بين متماثلين. الان اللي صححه قال ايه؟ قال من زرعه القي لم ينوي الاسقاط خلاص، لكن من استقاء متعمدا فقد نوى الفطر قبل الاستقاء. طب يا اخي ولو استقاء ولم ينوي الفطر يفطر؟ لذلك نقول حديث ضعيف إسنادا ومتنا، إسنادا ومتنا. أنت لما تنظر في الصورتين مش فرق، سواء زرعه أو استقى مش فرق. إيه الفرق؟ خروج كخروج. ولذلك انتبه هم المسألة دي فقالوا إيه؟ إذا نجعل الفصل بالنية، لأن خروج كخروج مفيش إشكال، ده زرعه القي وهذا استقى، فالمغلوب اخرج خلاص والذي استقاء اخرج. فلو انت اعترضت عليه وقلت له الخروجين زي بعضه ما فيهمش اي اشكال، بتفطر ده وما تفطرش ده ليه؟ يقول لك اصل الاستقاء نوى قبل الاستقاء الفطر. ها اخرج هذا القيد بدون اذن الشارع، فاذا استقى شيء محرم بإذن الله. هل إخراج ما في البطن محرم؟ لو قلنا حديث فاهية يبقى إذا أربع أقسام للمستوى، فمعنى أن هو يخرج من بطن البيت نقول بإذن الشافعي، يبقى تحمل العقيدة. لا يا أخي، أنت الآن تثبت حكم إن إخراج ما في البطن لابد أن يكون بإذن الشافعي. لو الحديث وهذا حكم خارجي. وزيك ابن عباس وابي هريرة في الصحيحين يقولان في عند البخاري في نفس الباب، باب الحجامة والقيد الصائم، أبو هريرة بن عائشة يقولان الفطر مما دخل لا مما خرج. لذلك بعض العلم جعلها قاعدة، الفطر مما دخل لا مما خرج. ولذلك بنبع الحديث لأن المنتشر في كتب الفقه أن الاستقاء عمد فقط، والمرجح أنه لا يفطر ما دام أن الشيء لم يرجع مني فمه إذا بطنه بعد ما خرج. نعم حزم ضعف، ضعفه الإمام الحافظ أبو حاتم، وضعفه أحمد، وضعفه البخاري، وضعفه الإمام الترمذي، وضعفه أبو داود بعد إخراجه. وسأل عنه الإمام الترمذي شيخه محمد بن إسماعيل وذكره في كتاب البخاري، يعني في كتاب العلة في آخر الجامع، قال سألت عنه محمد بن إسماعيل البخاري فقال لا أراه محفوظا. وضعفه البيهقي وجماعة من أهل العلم، فهو ضعيف. ضعيف ولو شئتم أن أنقل لكم أكثر من هذا في تضعيفه لنقل. أكثر الأئمة المتقدمين على ضعف الحديث، أكثر الأئمة المتقدمين إن لم يكن كلهم على ضعف هذا الحديث. ثم إن متنه لا يستقيم، متن مشكل، من حسنه علل، قال لأن من استقاء نوى الفطرة قبل الاستقاء. لا لو قلت المسلم بطنه جعايز يستفيد، لو قلت له رجع وإن الفطر يقول لك إيه؟ يقول لك لا أنا منويش الفطر، منويش الفطر. فقولهم لأنه نوى الفطرة قبل الاستقاء هذا تعليل معلول، تعليل معلول. فإذا أفطر متعمدا يجب عليه أن يمسك بقية اليوم لحرمة الزمان، يعني لا يقال إذا أفطر فلا فائدة من الإمساك بقية اليوم، لا، نقول بل لو أكل يجب عليه إمساك. طيب وإذا أكل مرة ثانية يجب عليه أيضا إمساك، وإذا ما أكل مرة وأكل يجب، لأنه لم يفطر بعذر. المفطر بعذر يجوز له أن يأكل ويشرب بقية اليوم، مفيش إشكال، لكن كونه يفطر بغير عذر متعمد هذا يجب عليه الإمساك فورا لحرمة الزمان. وليس معنى أنه أفطر بغير عذر قد أحل بقية النهار لنفسه، لا. هو المفطر بجماعة، ها؟ المفطر بجماعة إيه؟ نعم الاثنين. هو قد يعني يقع منه تحايل، يقول ايه انا افطر اولا ثم يجامع المرأة حتى يخرج من ايه من الكفارة، مش كده يعامل بنقيض قصده. إيه عليه القضاء في قول الجمهور، في قول الجمهور. لكن الذي أراه في هذه المسألة والله أعلم أنه لا يقضي، لأنه أفطر متعمد، لأنه أفطر متعمد. ممكن يقال عليه القضاء في مسألة، ايه هي؟ لو انه صام بعض اليوم، صام بعض اليوم ثم انزل بالمباشرة، يقال صام يوما فافسده فيجب عليه قضاؤه، ممكن يقال مثلا، كما لو كان يصلي مثلا فصلى 3 ركعات وأفسد صلاته في الرابعة فيجب عليه الإعادة، مش كده؟ ممكن يقال بمثل هذا. إيه صحيح، وإن كان مرجح والله أعلم إنه إن أفسد صيامه متعمدا بطعام أو شراب أو جماع أو غيره لا قضاء عليه ولا دليل على القضاء، لا دليل. ويجب الفطر على الحائض والنفساء للحديث الصحيح، أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ صحيح، الحيض والنفاس يوجب الفطر ويحرم الصوم، يحرم عليهما أن تصوم، يحرم عليهما أن تصومان في وجود الحيض والنفاس ولا يصح. وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه. ما لا يتم الواجب إلا به أو ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. الآن رجل يغرق أمامه خلاص، ولا أحد يستطيع أن ينقذه غير باف يذبح ويخرجه، يجب عليه إنقاذه ولا لا يجب؟ ها؟ يجب، لكن هذا الوجوب متوقف على ماذا؟ أنه طول النهار مجهد وعطشان ومفيش قوة، لو شرب كوباية مية يأتيه النشاط سريعا ويغطس ولا يطلعه، مش كده؟ يجب عليه الفطر ولا لا يجب؟ يجب. يجب عليه النصح. يعني من رأى إنسانا على وشك مهلكه وهو يستطيع إنقاذه فتركه فما يأثم ولا لا يأثم؟ طيب عليه الدية ولا ليس عليه الدية؟ يعني طبيب ليس عليه الدية. طبيب جاله مجروح وهو يقدر يوقف الجرح ويخيطه فتركه ينزف حتى مات. صحيح الطرق فعل أحسن، وكنا استدلنا بمثل هذه الصورة على أن الطرق فعل تركه حتى يموت، هذا فعل وهو قادر عليه إنقاذ ويجب عليه دي. كذلك هنا نفس تفوت يموت، أما الصوم يمكن تدارك، افطر النهاردة وصوم يوم بعد رمضان، لكن نفس المعصوم تموت لا يمكن أن تتضارك بعد ذلك خلاص ما فهنا يجب على كل من رأى معصوم الدم يعني مسلم على وشك الهلكة أن ينقذه ولو أفطر، لأن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. إن كنت تستطيع احنا قلنا ولا ما خليه بيغرق وانت طعش تعوه ها ترمي نفسك غير بده اثنين بدل ما يموت واحد يموت اثنين لا ها بيغرق في بي مثلا انا قلنا ايه ويمكنك انقاذه ويمكنك انقاذه، لكن الا ان يمكنك فلا شيء عليك. الدكتور بيعرف يسد الجرح ويخيط والكلام ده كله شغلته مش كده، فلو تركه يموت يأثم وتجب عليه الدين. كذلك بيعرف يعوق ويقدر يطلعه، وتركه حتى يموت وقاعد بيتفرج عليه وقال والله عشان اعمل له حاجه اعمل له ايه انا مش متسبب، هو اللي المايه اللي غرقته مش انا اللي غرقته، يأثم ولا لا يأثم؟ يأثم وعليه الدين لانه يملك ويستطيع انقاذه. والصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد وهم يرتجزون يقولون لئن قعد النبي لئن قعدنا والنبي يفعل أو يعمل في بناء المسجد، يعني لئن قعد والنبي لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، فسموا قعودهم عملا مش كده. واستدللنا بأكثر من آية في القرآن وحديث على أن الطرد كده كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لا بئس، فأثبت أن ترك الأمر أمر نعم منكر فعل مش كده. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين المسلم من سلم المسلمون، ترك فعل ولا لا فعل مش كده. وفي حديث يمسك عن الشر أحسنت فإنها له صدقة، فترك الشر فعل يؤجر عليه كما يؤجر على الصدقة. طيب والله إن كان يغلب على ظنك إن هو ممكن يقتلها يقتلها هو بيضرها طيب هذا يتحمله هو يعني لا تأثم لا لا لا لا مش طيب لا. أما كان مثلا تعلم أن هو مجنون ممكن يقتلها يجب لك أنك تكسر الباب أو الشباك وتدخل، تكسر الباب ولا ان شاء الله حتى يتخلع في ايدك مش مهم، تنط من على السوس من فوق برضه مش مهم يجوز في دليل على الكلام ده. يعني في جماعه بيصرخوا في البيت بيستنجدوا بالناس، في كهرباء في حريق في اي شيء في تستهزئ؟ لا، تكسر الباب مباشره وتخش، تكسر الشباك وتدخل كده. الدليل أن هذا تعارض مع يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث قال لغلامه أو لجاريته روضة اخرجوا إليه فعلميه كيف يستأذن، وقال قل السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل ثلاث مرات. فيه دليل أن أجلنا تكسر الباب والشباك وتدخل تنقذ من بالداخل. أما واحد بيضغى مراته معروف النساء بيهوله يعني من غير سبب. ها ها ممكن ما يجيش يمد خالص ويعملها بالصوت. فين الدليل انك تكسر باب الشباك وتدخل؟ في لا يا أخي هذا ضعيف، هذا ضعيف و أمر نفسه من أنه يضرب ضربة واحدة بمئة شمراخ. لا يا أخي هذا الحديث بإجماع أهل الحديث عند مسلم هو ضعيف. إيه نعم يأتي معنا وأنه ضعيف بإجماع أهل الحديث أن هذا الحديث ضعيف وأنه لا يمكن، زي حديث أبي سفيان لما قال لنفسه ألا أزوجك عند مسلم أيضا ضعيف. حديث لما أفصل المسلم لما كان حضر بالبتاع أفصل لا يا أخي لا يدل هذا، أنا مش في الصحراء في روضة خاص. طيب تعرفين حديث أبي هريرة ومر معنا عند مسلم لما قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفينا أبو بكر وعمر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاقتطع من بين أظهرنا فخشينا يعني أن يكون أصابه شيء فجعلنا نبحث عنه. قال أبو هريرة فرأيت جدولا فاحتفزت كما يحتفز الثعلب في حائط على السوق، والسوق فيه فتحة كده من تحت والفتحة دي يخش منها ايه مية جنات مية، ودخل فقال صلى الله عليه وسلم من؟ قلت أبا هريرة. قال يا أبا هريرة خذ نعلي هاتين واخرج من لقيته خلف هذا الجدار يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فشر الجنة. قال فخرجت فلقياني عمر فذكر له الحديث قال فضربني فخرجت لسه وقع على إسته يعني على مقعدته وقال فرجع. فرجع أبو هريرة يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي الناس يعملوا يا أبا هريرة، يعني وافق عمر فيما قال. هل يجوز لأبي هريرة أن يدخل حائط البيت؟ ها؟ لا يجوز، لكن لما وجد الفزع والهلع وخشوا أن يكون صلى الله عليه وسلم أصابه شيء دخل به فزع وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. إيه نعم تكسر باب وتخش لا معنى.